طيب يو سكيورتي فور كولينج تفضل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي السادة المقدم الشيخ العزيز علي الوصيفي حفظه الله ورعاه في شرح كتاب منارات المقربين في عقيدة الموحدين. فاليوم بإذن الله تعالى يكون الدرس السابع في هذه السلسلة بالتاريخ الحادي عشر من ربيع الآخر 1444 هجري يوم السبت الموافق الخامس من نوفمبر 2022 ميلاد. موحدين Publications is pleased to announce a continuation of the classes with Sheikh Ali Al-Wasifi حفظه الله ورعاه in explaining his own book Beacons of Light upon the Aqeedah of the people of Tawheed for those who are seeking nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. And today, bismillah ta'ala, will be the seventh class on the day of Saturday, the 11th of Rabi' al-Akhir, 1444 Hijri, corresponding to the 5th of November, 2022, Miladi. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في آخر اللقاء السابق في بياني أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا شبيه له، فلم يتسمى أحد في الوجود باسمه سبحانه وتعالى، وليس له شريك في ملكه ولا له شريك في عبادته، وكل الذين اتخذوا أندادا من دون الله إنما هي أسماء، كما قال الله تعالى سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والمراد أن هذه المعبودات أنتم الذين أطلقتم عليها الأسماء، وهي نفسها لم تكن تستطيع أن تطلق على نفسها الأسماء. أنتم الذين أطلقتم عليها الأسماء، أنتم سميتم هذه مناه وهذه اللات وتلك العزة، وجعلتموها أي هذه الأصنام أربابا تعبد من دون الله. فمن كان بحاجة إلى اسم ليتسمى به، كيف يكون غنيا يغني خلقه، وكيف يكون قادرا ينفذ وعده، وكيف يكون ناصرا ينصر جنده، فهؤلاء الذين اتخذتم من دون الله آلهة لا يستطيعون نصركم ولا ينتصرون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟ فالمعبود الحق هو الله جل جلاله. وكان آخر ما قلنا أيضا قول السمين الحلبي رحمه الله: الله علم على المعبود بحق لا يطلق على غيره. ولم يجسر أحد من المخلوقين، يعني لم يجرؤ أحد من المخلوقين أن يتسمى به. والمراد كما قلنا أنه علم مشتق من العلو والسمو. بدلالة اللزوم. وذلك لما له سبحانه وتعالى من الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله، وليس هو مجرد سمة بالكسر أو سمة بالضم، أي ليس هو علامة تدل على الله فقط، إنما هو علم يدل على الله من جهة ويتضمن المعاني العالية والصفات الجليلة من جهة أخرى. ولذلك كما قلنا من قبل، كما قال الإمام أحمد: الاسم للمسمى. فعندما نقول قال الله تعالى فالمراد المسمى، وعندما نقول الله لفظ عربي فالمراد هنا هو العلم الدال على الله عز وجل. إذن نحن نثبت الاشتقاق بدلالة اللزوم كما قلنا من قبل لكثرة المعاني القائمة بالله سبحانه وتعالى، ولكثرة الأفعال التي لا تحصى ولا تعد المضافة إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما تكلمنا عنه من قبل. ثم ندخل في محاضرة اليوم ابتداء من قوله: وقد جاءت الرسل فأعلمت الخلائق بمراد الله تعالى من الخلق. والرسل هم الذين جاءوا بشرع جديد إلى قوم كافرين، فأعلمت الخلائق بمراد الله تعالى من الخلق. ومراد الله تعالى من الخلق أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: ادعهم إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك الذي ينكر لفظ التوحيد نقول له: لفظ التوحيد موجود في حديث معاذ في رواية في قوله: ادعهم إلى أن يوحدوا الله، يعني في العبادة. وكان من توفيق الله تعالى أن ختم النبوة بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبوة علامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم أو عند كتفيه الأيسر، والعلامة عبارة عن غدة كثيفة الشعر، غدة من اللحم بارزة كثيفة الشعر في جسد النبي الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد قال الأئمة في معنى خاتم النبوة يعني الطابع، ومعناه الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده، يعني طبع بخاتم يدل على أنه لا نبي بعده. وقد ذكر هذا الخاتم في كتب الأنبياء السابقين بما يدل على أنه هو النبي الموعود صلى الله عليه وسلم، الذي كانت اليهود تبشر به كفار قريش وتبشر به أهل المدينة في قول الله تبارك وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عبد الله بن سلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني أعلم أنك نبي أشد من علمي بولدي هذا. ولذلك أنزل الله عز وجل في القرآن قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود النصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. النبي صلى الله عليه وسلم معروف في الأمم السابقة، وقد بشر به الأنبياء، وهو شاهد على الأنبياء جميعا، والأنبياء جميعا يستشهدون به يوم القيامة على أنهم بلغوا الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعدهم وأخبر بهم كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فأخبر بنوح وإبراهيم، أخبر بإدريس، وأخبر بموسى وعيسى، وأخبر بسليمان وداود ويعقوب وإسحاق، وأخبر بيوسف عليه السلام، وأخبر بسائر الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، خاتم النبيين، فلا يدعي النبوة بعده أو إلا كاذب، فلا يدعيها من بعده إلا كاذب. ولا نبي بعده، وهو أعلى الأنبياء مقاما، وليس هو دون الأنبياء ولا دون الأولياء والصالحين كما قال للتحرية أنه دون مقام الولي، والولي عندهم أعلى من النبي، وهذا كلام باطل، فسيد الأولياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولياء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فوق كل الأولياء وكل الرسل وكل الأنبياء، بدليل أن الله تبارك وتعالى يرفعه للمقام المحمود يوم القيامة، وبدليل أنه يشفع الشفاعة الكبرى حيث يتقدم لها ولا يتقدم أحد سواه صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله عز وجل أي محمدا رحمة للعالمين أجمعين. ألا يعلو عليه رسول ولا نبي ولا ولي، وكل الخلائق دونه في المكانة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. به صلى الله به أي صلى الله عليه وسلم، يعني بسببه أتم الله النعمة، ففتح مكة وهدم منارات الشرك والجاهلية، وهدم صروح الشرك والجاهلية، وهدم صروح الشرك والجاهلية، وهدم صروح الشرك والجاهلية، وأقام التوحيد. قال تعالى: وتمت، وأنار الله عز وجل به الدنيا جميعا، فقد استنارت الدنيا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استنارت بدعوة الرسل والأنبياء من قبل، وكما استنارت بدعوة الصحابة والتابعين. فبقاع الرسل والأنبياء بقاع مستنيرة، وبقاع الصحابة رضي الله عنهم بقاع مستنيرة، وبقاع أهل السنة والجماعة بقاع مستنيرة بنور التوحيد والإيمان كل ذلك. أما بقاع أهل الشرك والكفر فهي سوداء مظلمة كليل حالك، تجتمع فيه الشياطين. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة الله عز وجل، كلمة الله عز وجل أمره وكلامه صدقا، يعني في الأخبار. فالخبر صدق من جهة كونه وحي، وحيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصدقا أي برهانا صادقا في الواقع، فقد نصر الله الإسلام وأعز المسلمين. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يرون النصر من الله يقولون: وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. كلمة صدق الله ورسوله تقال عند رؤية النصر، ولا تقال في تلاوة القرآن كما يقول بعض القراء صدق الله العظيم، فليس هذا أي المداومة على ذلك من السنة، وإنما السنة أنه عندما يأتي النصر في الواقع وتراه بعينك تقول صدق الله ورسوله. عندما ينصر الله الإسلام والمسلمين على أهل الشرك والكفر والأوثان تقول صدق الله ورسوله. صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا، يعني في الأخبار والبراهين التي تحققت من نصر الله تعالى لرسله وأنبيائه وصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. صدقا وعدلا أي وعدلا في الأحكام، وهو تعالى أعدل العادلين. وأكمل الله به الدين، أكمل الله به الدين، فلا توحيد إلا ما جاء به، ولا دين إلا ما شرعه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. فكل ما أخبر به صدق لا شك فيه، فلا نحتاج إلى دين بعده، فالحمد لله على نعمة الإسلام. أتم به النعمة وأكمل به الدين ورضي الله لنا الإسلام دينا فلا نحتاج إلى دين بعده. فديننا تام وكامل لا نقص فيه ولا ينسخه دين آخر، وأحكامه ثابتة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخها أحد بعده. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة، وقد اتخذ هذا اليوم عيدا. وعند الشيخين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود، رجل من اليهود يعني من علماء اليهود، قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، أخرجه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان آخر ما تكلم به من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا آخر ما نزل من القرآن من التشريع. أما آخر ما نزل من القرآن من المواعظ فهو قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك فيك.